بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي مفسرا قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. معنى سبحان تنزيه، وهو مصدر غير متصرف. إذن هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، فنقول سبحان تنزيه لله، ويتضمن مع نفي صفات النقص عنه إثبات ما يلزم من عظمته. لأنه لما قال ابن جزي تنزيه، يعني ذكر التنزيه فقط، لكن لا بد أن نشير إلى أنه مع التنزيه، وهو معنى التنزيه أي نفي صفات السوء عن الله تعالى، فربنا منزه عن ذلك، نقول يتضمن مع نفي صفات النقص عنه إثبات ما يلزم من عظمته. فكان التسبيح تعظيما له مع تبرئته تعالى من السوء. ولهذا جاء التسبيح عند العجائب الدالة على عظمته. فتأمل هنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولذلك هذا أمر عجيب: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. لما نرى شيء عجيب نقول سبحان الله، فهذا مع التنزيه فيه إثبات التعظيم لله تعالى. والمرء لما يعلم هذه المعاني ويقولها في صلاته في ذكره يزداد تعظيمه لربه. يقول ابن جزي: وأسرى وسرى لغتان، وهو فعل غير متعد، أي أنه فعل لازم لا يأخذ بفعله. يقول: واختار ابن عطية أن يكون أسرى هنا متعديا، أي أسرى الملائكة بعبده، وهذا بعيد. طبعا هو ابن جزي كثيرا ما ينقل عن شيخه ابن عطية من المحرر الوجيز، لكن هنا لما نقل يعني اجتهد فقال هذا الرأي بعيد. قال: والعبد هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما وصفه بالعبودية تشريفا له وتقريبا، تقريبا أي القرب إلى الله تعالى. إذن يا إخواني، التعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها، فأنت عليك أن تحقق العبودية لله في جميع أمورك. وتأمل في سورة الجن، ربنا قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وتأمل في سورة البقرة عند الآية 23، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن هذا التعبير دلالة على أنه أشرف مقامات العبد أن يحقق العبودية لله تعالى. ليلا، يقول ابن جزي: إن قيل ما فائدة قوله ليلا مع أن السرى هو السير بالليل، فالجواب أنه أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة 40 ليلة، وذلك أبلغ في الإعجوبة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني بالمسجد الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة. وقد روي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم في الحجر إذ جاءني جبريل. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في بيته، فالمسجد الحرام على هذا مكة، أي بلد المسجد الحرام. وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بإلياء، وسمي الأقصى لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجد. ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد، فيكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا الموضع البعيد في ليلة. واختلف العلماء في كيفية الإسراء، فقال الجمهور كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وقال قوم كان بروحه خاصة وكانت رؤيا نوم، وكانت رؤيا نومي حق. يقول فحجة الجمهور أنه لو كان مناما لم تنكره قريش، ولم يكن في ذلك ما يكذب به الكفار، فلا ترى قول أم هان له لا تخبر بذلك سيكذبك قومك. وحجة من قال إن الإسراء كان مناما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وإنما تقال الرؤيا في المنام ويقال فيما يرى بالعين رؤيا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا بين النائم واليقظان، وذكر الإسراء. وفي آخر الحديث فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام. وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال إن الإسراء كان مرتين، إحداهما بالجسد والأخرى بالروح، وأن الإسراء بالجسد كان من مكة إلى بيت المقدس وهو الذي أنكرته قريش، وأن الإسراء بالروح كان إلى السماوات السبع ليلة فرض في الصلوات الخمس ولقي الأنبياء في السماوات. الذي باركنا حوله. يقول ابن جزي صف للمسجد الأقصى والبركة حوله بوجهين، أحدهما ما كان فيه وفي نواحيه من الأنبياء، والآخر كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله بها الشعر. إذن نستطيع أن نقول مفسرين لقوله باركنا أي جعلنا حوله البركة، فالبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وأصل بركة الزيادة والنماء والكثرة والاتساع. إذن هو مكان مبارك بما فيه من الأنهار والأشجار وبما فيه ما أرسل الله تعالى فيه من الأنبياء. لنريه من آياتنا أي لنري محمد صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من العجائب، فإنه رأى السماوات والجنة والنار وسدرة المنتهى والملائكة والأنبياء، وكلمه الله حسب ما ورد في أحاديث الإسراء وهي في مصنفات الحديث، فأقنى ذلك عن ذكرها هنا. وجعلناها هدى يحتمل أن يعود الضمير على الكتاب أو على موسى، أن لا تتخذوا من دوني وكيلا أي ربا تكلون إليه أمركم. وهنا قف عند هذه، لأنك مطالب أن تجعل الله سبحانه وتعالى وكيلا لك وأن تتوكل عليه. وكيلا أي مانعا وحافظا وكفيلا، ووكيل الرجل في ماله هو الذي كفله له وقام به، وأصل وكل يدل على اعتماد غيرك في أمرك، ولذا الإنسان يخرج في النهار لعمله وهو متوكل على الله تعالى. يقول وأن يحتمل أن تكون مصدرية أو مفسرة. ذرية من حملنا مع نوح، ذرية من حملنا مع نوح، يقول ابن جزي منادى يعني ذرية بمعنى يا ذرية، وفي ندائهم بذلك تلطف وتذكير بنعمة. إذن يا أخواني الذرية الأولاد وأولاد الأولاد فهي اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى، وهذه الآية قف عندها ذرية من حملنا مع نوح، فيه أن ذرية نوح كانوا شقين، شق بار مضيع وهم الذين حملهم معه في السفينة، وشق متكبر كافر وهو ولده الذي غرق. فكان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مثلا لأبي الفريقين، وكان بنو إسرائيل من ذرية الفريق البار لأنهم من الذين نجوا، فإن اقتدوا به نجوا وإن حادوا فقد نزعوا إلى الفريق الآخر فيوشكوا أن يهلكوا. وهذا التماثل هو نكتة اختيار ذكر نوح من بين أجدادهم الآخرين، مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام لفوات هذا المعنى في أولئك. إذن علينا أن نفقه هذا، وعلينا أن نعلم أننا من الذرية الذين نجوا، فعلينا أن نكون على طريقة نوح بالشكر لله تعالى، وأن نحذر الكبر، وأن نحذر كفران النعم. يقول: وقيل هو مفعول تتخذ، ويتعين معنى ذلك على قراءة من قرأ يتخذ بالياء، ويعني بمن حملنا مع نوح أولاده الثلاثة وهم سام وحام ويافث ونساءهم، ومنهم تناسل الناس بعد الطوفان. إنه كان عبدا شكورا، أي كثير الشكر، كان يحمد الله على كل حال، وهذا تعليل لما تقدم، أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح. إذن هذا فيه تذكير إذ أبقاهم الله تعالى، وكما أن أبانا نوح كان شاكرا علينا أن نكون شاكرين. وتأمل هنا شكورا، لم يقل شاكرا، صيغة مبالغة أبلغ من شاكر، فعلى الإنسان أن يطالع النعم لأجل أن يؤدي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ولأجل أن لا يفرط الإنسان في هذا. والإنسان حتى لما تذهب منه نعمة أو يصاب بمصيبة عليه أن يستذكر بقية النعم التي عنده. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يقول ابن جزي قيل إن قضينا هنا بمعنى أعلمنا وأخبرنا، كما قيل في وقضينا إليه ذلك الأمر. إذن قضينا أي أخبرنا وأعلمنا، فهذا قضاء بالإعلام، وأيضا هو قضاء بالفصل في الحكم، والقضاء فصل الأمر قولا كان أو فعلا. يقول ابن جزي: والكتاب على هذا التوراة، وقيل قضينا إليه من القضاء والقدر، والكتاب على هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء. وإلى بمعنى على، لتفسدن في الأرض مرتين، هذه الجملة بيان للمقضي، وهي في موضع جواب. قضينا إذا كان من القضاء والقدر لأنه جرى مجرى القسم، وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوف تقديره والله لتفسدن، والجملة معمول قضينا. والمرتان المشار إليهما إحداهما قتل زكريا والأخرى قتل يحيى. ولتعلن علوا كبيرا، من العلو وهو الكبر والتجبر عياذا بالله. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، معناه أنهم إذا أفسدوا في المرة الأولى بعث الله عليهم عبادا له لينتقم منهم على أيديهم. واختلف في هؤلاء العبيد، فقيل جالوت وجنوده، وقيل بخت نصر ملك بابل. لكن هنا تأمل، كل ما تراه من ألم في نفسك أو تسلط أحد عليك فاعلم أن المسلط له هو أعدل العادلين، فاحذر أن يكون هذا بسبب ذنوبك. فجاسوا خلال الديار، أي ترددوا بينها بالفساد. روي أنهم قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المساجد وسبوا منهم 70,000. لكن تأمل هنا، فجاسوا، هذه العبارة أي طافوا بين الديار يطلبونكم ويقتلونكم ذاهبين وجائين، ومنه الجوس وهو التردد خلال الدور، والبيوت بالفساد في الغارة ونحوها. نسأل الله السلام لنا ولأمة الإسلام أجمعين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم، ويعني رجوع الملك إلى بني إسرائيل واستنقاذ أسراهم وقتل بخت نصر، على الرأي من قال أنه بخت نصر، وقيل قتل داود لجالوت. أكثر نفيرة، أي أكثر عددا، وهو مصدر من قولك نفر الرجل إذا خرج مسرعا، أو جمع نفر، طبعا هنا أي عددا، أكثر نفيرة أي أكثر عددا، وأصله من ينفر مع رجل من عشيرته وأهل بيته فأصل نفر يدل على الانزعاج والفزع للشيء، حتى لما شخص يغضب يقال نفر فلان، نفر من الأمر. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أحسنتم الأول بمعنى فعل الحسنات، والثاني بمعنى الإحسان، كقولك أحسنت إلى فلان، ففيه تجنيس، واللام فيه بمعنى إلى، وكذلك اللام في قوله وإن أسأتم فلها. والدافع على الإنسان أن يعني يعمل الإحسان دواما، لأن جزاء الإحسان إحسانا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، يعني إذا أفسدوا في المرة الآخرة بعث الله عليهم أولئك العباد الانتقام منهم، فالآخرة صفة للمرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء، أي ليجعل آثار المساء من غم وحزن بادي على وجوهكم، يقال ساءه يسوءه أي غمه وأحزنه. ومعنى ليسوء وجوهكم يجعلونها تظهر فيها آثار الشر والسوء، كقوله سيئت وجوه الذين كفروا، واللام لام كي بمعنى لام التعليل، وهي تتعلق به بعثنا المحذوف لدلالة الأول عليه، وقيل هي لام الأمر. وليدخلوا المسجد يعني بيت المقدس، وليتبروا من التبار وهو الإهلاك وشدة الفساد، إذن معناه أي ليدمروا ويخربوا. فأصل تبر يدل على هلاك، ما علوا ما مفعول يتبروا أي يهلكوا ما غلبوا عليه من البلاد. إذن معنى ذلك أي ما غلبوا عليه من الأقطار وملكوه من البلاد. فأصل العلو هنا يدل على الاستيلاء والغلب. يقول ابن جزي وقيل إن ما ظرفي أن يفسدوه مدة علوهم، عسى ربكم أن يرحمكم، خطاب لبني إسرائيل، ومعناه ترجية لهم بالرحمة إن تابوا بعد المرة الثانية، وإن عدتم عدنا، خطاب أيضا لبني إسرائيل، أي إن عدتم إلى الفساد عدنا إلى عقابكم، وقد عادوا، فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته يقتلونهم ويذلونهم إلى يوم القيامة. حصيرة أي سجنا وهو من الحصر، وقيل أراد ما يفرش ويبصر كالحصير المعروف، والأول هو الصحيح، يعني حصير أي محبسا وسجنا، من حصرته أي حبسته. فأصل حصر يدل على حبس ممن، يهدي للتي هي أقوم أي الطريقة والحال التي هي أقوم، وقيل يعني لا إله إلا الله، واللفظ أعم من ذلك. طبعا هو أطال وأطاف، ولكن ترك كثيرا من الآيات لابد من المرور عليها. قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي تنزيها لله عن كل ما لا يليق به، الذي سير عبده محمدا في جزء من الليل، أي تنزيها وتعظيما لله، الذي سير عبده محمدا في جزء من الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي من مسجد مكة وهو البيت العتيق إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار، وجعلناه موضعا لكثير من الأنبياء والأصفياء، لنريه من آياتنا، أي أسرينا بعبدنا محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كي نريه بعضا من عجائب قدرتنا الكبرى وأدلتنا العظمى. إنه هو السميع البصير، أي إن الله هو السميع لجميع المسموعات، البصير بكل المرئيات، ومن ذلك سمعه لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم ومكذبهم، وهو البصير بهم، فيجازي كلا بما يستحقه في الدنيا والآخرة. وآتينا موسى الكتاب، أي وآتينا موسى التوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي وجعلنا كتاب موسى هاديا لبني إسرائيل إلى الحق، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ألا تتخذوا يا بني إسرائيل من دوني، أي ألا تتخذوا يا بني إسرائيل من دوني معبودا تعتمدون عليه وتشيلون أموركم إليه. فالعبادة تكون لله تعالى والتوكل عليه. ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، ويا سلالة من حملنا مع نوح في السفينة، اذكروا هذه النعمة حينما أنجيناكم من الغرق. إنه كان عبدا شكورا، أي إن نوحا كان عبدا لله شكورا للنعمة، فتشبهوا بأبيكم واشكروا الله على نعمه ولا تشركوا به شيئا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي وأعلمنا بني إسرائيل في التوراة بما سبق في علمنا أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، يفسدون بالكفر والمعاصي ومخالفة أحكام الله تعالى التي أنزلها في التوراة. ولتعلن علوا كبيرا، أي وأعلمناهم أيضا أنهم سيستكبرون على الله بمخالفة أمره والتجبر على عباده استكبارا وطغيانا شديدا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أي فإذا حان وقت عقوبتكم يا بني إسرائيل على أولى المرتين اللتين تفسدون فيهما في الأرض، فلطنا عليكم جندا من خلقنا أصحاب بطش وقوة شديدة. فجاسوا خلال الديار، أي فطاف الجنود الذين سلطهم الله على بني إسرائيل بين دورهم يترددون بينها جيئة وذهابا لقتلهم وضربهم والإفساد. وكان وعدا مفعولا، أي وكان تسليط الله أولئك الجنود على بني إسرائيل قضاء كائنا لا بد من وقوعه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي ثم أرجعنا لكم يا بني إسرائيل الغلبة والنصر على أعدائكم الذين غلبوكم وقهروكم، متى؟ حينما تبتم من الفساد وحينما تبتم من الطغيان والاستكبار وأطعتم الله. وأمددناكم بأموال وبنين، أي وأعطيناكم يا بني إسرائيل الأموال والبنين بزيادة كثيرة. وجعلناكم أكثر نفيرا، أي وصيرناكم أكثر جندا من عدوكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي إن أطعتم الله يا بني إسرائيل فإحسانكم هذا عائد إليكم وبه تنفعون أنفسكم، فيزيدكم الله من الرزق والقوة ويدافع عنكم ويدخلكم الجنة. وإن أسأتم فلها، أي وإن عصيتم الله فعلى أنفسكم ضرر إساءتكم، فيسلط الله عليكم في الدنيا أعداءكم ويعذبكم في الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، أي فإذا حان وقت عقوبتكم يا بني إسرائيل جراء إفسادكم في المرة الثانية، سلطنا عليكم عبادا لنا ليجعلوا آثار الحزن والكآبة بادية في وجوهكم، وذلك بقتلكم وسبيكم وقهركم. اللهم لا تسلط علينا يا أرحم الراحمين. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، أي وليدخلوا مسجد بيت المقدس فيخربوه قهرا وغلبا وإذلالا لكم كما دخلوه في المرة الأولى حين عاقبناكم على إفسادكم الأول. فدخلوا المسجد بالغلبة وخربوه وجاسوا خلال الديار يقتلونكم. وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي وليدمروا كل ما غلبوا وظهروا عليه من بلادكم تدميرا، فيخربوا بيت المقدس وبيوتكم ومزارعكم. عسى ربكم أن يرحمكم، أي لعل الله يا بني إسرائيل يرحمكم بعد انتقامه منكم فينقذكم ويعزكم بعد ذلكم ويجعل لكم قوة ويرد الدولة إليكم وإن عدتم عدنا، أي وإن رجعتم من الإفساد في الأرض بمعصيتي بعد رحمتي لكم رجعت إلى انتقامي منكم، فسلطت عليكم مرة أخرى من يقتلكم ويذلكم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي وجعلنا جهنم للكافرين سجنا ومحبسا لا يستطيعون الخروج منها أبدا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي إن هذا القرآن يرشد المتبعين له إلى الطريقة التي هي أعدل وأفضل وأصوب في كل شيء من العقائد والأعمال والأخلاق، فهي ملة الإسلام. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أي ويبشر هذا القرآن المؤمنين الذين يصدقون إيمانهم بأنهم يعملون الأعمال الصالحة بأن لهم ثوابا عظيما في الآخرة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، أي ويبشر القرآن المؤمنين أيضا بأن الله عد وهيأ لأعدائهم الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث يوم القيامة عذابا مؤلما، أي موجعا في الآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.